أي مرة في كل جلسة، مرة في الجلسة الأولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا. قوله ويسن ثلاثا، أي يسن أن يكرر سؤال المغفرة ثلاث مرات. والدليل على أنه يسن ثلاثا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين السجدتين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا التكرار ثلاثا. قوله والتشهد الأول وجلسته، هذان هما الواجب السابع والثامن من واجبات الصلاة. فالتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدليل على وجوبه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فإن قال قائل لقد استدلتم بهذا الحديث على ركنيات التشهد الأخير، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟ فالجواب عنه أننا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو. والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمها وأتى بما ترك وسجد للسهو، فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو ولا بد من الإتيان بها. وعلى هذا فنقول لما سقط التشهد الأول بالسهو دل ذلك على أنه واجب تصح الصلاة بدونه مع السهو ولا تصح بدونه مع العمد. قوله وجلسته بفتح الجيم، ولا يصح أن نقول وجلسته بكسر الجيم، لأنك لو قلت وجلسته بكسر الجيم لازم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش، والافتراش ليس واجبا بل هو سنة، والواجب هو الجلوس على أي صفة. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، إذا أريد الصفة والكيفية قيل فعله بكسر الفاء، وإذا أريد المرة قيل فعله بفتحها، والمراد هنا الجلوس وليس الهيئة. فلو جلس للتشهد الأول متربعا أجزأ. وقوله جلسته، هل يمكن التشهد بدون جلوس؟ الجواب يمكن أن يتشهد وهو قائم أو يتشهد وهو ساجد، فلا بد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس. قوله وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فالواجبات ثمانية سبقت أدلتها ولكن في بعضها خلاف. فالتشهد الأول قيل إنه سنة واستدل لذلك بسقوطه بالسهو، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد قيل أيضا إنها سنة واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن، ولكن الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبير غير ما استثني واجبة وسبقت الأدلة في ذلك. أما التشهد الأول فنقول إن عدم رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بالركنية، بل قد يقال إن سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب، فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوده عدمه سواء. وفي قوله الشرائط فعائل جمع فعيلة، كصحائف جمع صحيفة، فكأن المؤلف رحمه الله عبر بشرائط التي واحدها شريطة، ما يجب للصلاة قبلها وتتوقف عليها صحتها كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما أشبه ذلك. وقوله والأركان سبقت أيضا، والفرق بينها وبين الشرائط أن الشرائط خارج الصلاة والأركان في نفس الصلاة، فهي ماهية الصلاة. وقوله والواجبات بالكسر لأنها جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم نصبه يكون بالكسر. قوله المذكورة بالنصب لأنها صفة لمنصوب، وعلم أن عدا إذا اقترنت بها ما وجب نصب ما بعدها لأنها تتعين أن تكون فعلا، وإن لم تقترن بها ما جاز فيما بعدها وجهان: واحد الجر على أنها حرف جر، اثنان النصب على أنها فعل. قوله سنة، السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، فتجتمع هي والواجب في أن كل منهما مأمور به، وتنفصل عن الواجب أن الواجب على سبيل الإلزام والسنة على غير سبيل الإلزام. فإن قال قائل أيها أفضل الواجب أم السنة؟ قلنا الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل، فالدليل السمعي قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وهذا صريح. والدليل العقلي أن إجاب الله له على العباد يدل على تأكده، وأنه لا يستقيم الدين إلا به، وعدم إلزام الله العباد بالسنة يدل على أنها ليست كتأكد الواجب، وما كان أوكد وفعله أحب إلى الله بلا شك، ولولا محبة الله له ما ألزم به العباد. ومن العجيب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدق بالعشرة من ماله، ويثقل عليه أن يؤدي درهما واحدا زكاة عن ماله، فتجد الناس في باب الزكاة أشحاء بخلاء يلتمسون الرخص لعلهم يجدون عالما يقول: ليس عليكم زكاة في هذا. لكن في باب الصدقة لا يهمه أن يتصدق بأكثر من الزكاة، فيجيء الشخص ويقول: ما تقول في الدين إذا كان على معسر؟ هل فيه زكاة؟ فإذا قلت نعم فيه زكاة، لأنه مالك تملك أن تسقط وتملك أن تطالب به، ولو مت لورث عنك، فعليك الزكاة فيه ولو كان على شخص معسر. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فيقول: عندي في هذه الفتوى نظر، وهو عامي. ثم يذهب إلى عالم آخر ويقول: ما تقول في دين على معسر؟ هل فيه زكاة؟ قال: لا، الدين الذي على معسر كالمعدوم، لأنه لا يمكنك شرعا أن تطالب به ولا أن تطالب الشخص. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. قال: هذا هو الراجح، لأنه وافق هواه. حتى في الصلاة الفريضة يأتي الشيطان فيلعب على الإنسان بالوساوس ويفتح عليه كل باب، فإذا جاءت النافلة خشع خشوعا عجيبا، وهذا من الشيطان، لأنك إذا كنت تعطي النافلة شيئا فأعطي الفريضة أشياء، لأنها أحب إلى الله وهي رأس مالك في الحقيقة. قوله: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أي من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، ولعذر لم تبطل. مثال ذلك: صلى عريانا وهو قادر على الستر، نقول: ترك شرطا لغير عذر فتبطل صلاته. صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة تبطل صلاته، لأنه ترك شرطا لغير عذر. ترك الوضوء فصلى فصلاته باطلة، لأنه ترك الشرط من غير عذر. أما إذا تركه لعذر صحت الصلاة، فلو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما صحت صلاته. والمؤلف رحمه الله استثنى النية، لأن النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها، مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ثم يغيب عن خاطره نية الظهر، ثم يغيب عن خاطره نية الظهر وينوي العصر، وهذا يقع كثيرا، فهل تصح صلاته أم لا؟ الجواب: لا تصح، لأنه عين خلاف فرض الوقت، فلا تصح، لأن النية لا تسقط بحال. بقي أن يقال: لو صلى الإنسان قبل الوقت وهو يظن أن الوقت قد دخل، فما حكم صلاته؟ الجواب: صلاته لا تجزئه عن الفرض، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت. وهذا مما يستدرك على المؤلف، لأن ظاهر قوله لغير عذر أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة، مع أن الصلاة لا تصح، فكلام المؤلف فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي ذكرنا. قوله: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، مثال ترك الركن أن يتعمد ترك الركوع ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته باطلة، ولو أنه ندم وهو ساجد ثم قام وأتى بالركوع فلا ينفعه، لأنه بمجرد تركه تبطل الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد. ومثال ترك الواجب لو ترك التشهد الأول متعمدا حتى قام ثم ندم ورجع فتبطل صلاته وإن رجع، لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد ترك واجب باطلت صلاته. قوله: بخلاف الباقي، أي بعد الشروط والأركان والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدا، لأنها سنن مكملة للصلاة، إن وجدت صارت الصلاة أكمل، وإن علمت نقصت الصلاة، ولكنه نقص كمال لا نقص وجوب. قوله: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، أي ما عدا أركان الصلاة وواجباتها. وكلمة ما هنا بمعنى الذي، أي والذي عدا ذلك، ومعنى عدا أي جاوز ذلك. سنن أقوال أي يسن قولها، وأفعال أي يسن فعلها. والسنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين، لأن السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة،